السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة الخميس، قصة شاب اسمه فؤاد. فؤاد من أهل دمشق، عمره في أول الثلاثينات، يملك كراج لتصليح السيارات وتبديل الإطارات وغيره، وارثه من أيام أبوه وجده، والشغل ماشي ووضع المادي ممتاز. فقرر يوم الأيام إنه خلاص من بعد وفاة أمه وأبوه إنه يتزوج ويستقر. قاعد يدور بنت الحلال، يسأل من جماعته من حريم أهله وكذا، يدوروا له قالوا له في بنت اسمها دلال وكلها حسن ودلال، بنت جميلة أخلاق، بنت مرتبة. قال على إيدكم، يلا وين؟ قالوا له أوكي. كلموا أهل البنت، قالوا ما عندنا مانع، البنت من عائلة ثرية، لكن هالعائلة هذه غريبة شوي. صحيح أنهم أثرياء ويملكون بيت كبير جدا جدا وحوله مزرعة كبيرة، لكن بيت قديم، بيت كأنه بيت تراثي، يعني ما يبون يحدثونه أو أنهم يسووا له ترميم، لا حابين على شكله القديم، يعني من البيوت الأثرية. وهذا الشيء يعني في كثير منهم يحتفظ بالتراث، وحتى لو كان قديم يكون أجمل من الحديث أكيد. جاهم فؤاد مع مجموعة من أقربائه وتقدم للبنت وشافها وعجب فيها ووافقوا على الزواج، لكن البنت قالت أنا بجلس يعني قبل نتفق على كل شيء أبي أكلم فؤاد، أبس إلى كم سؤال، أبي أخذ وأعطي معاه، لأن كان الزواج تقليدي. قال أبدا ما عندي مشكلة. جلس معاها وشافها وارتاح لها، والبنت بدأت تسولف له وهو يسولف لها، يعرف شنو طبايعها، تعرف شنو أخلاقها، أسلوبها، سوالفها. المهم قالت له يا فؤاد أنا أبي منك طلب. قال له شنو؟ أمري عيوني لك. قالت أنا ما أبي فرح أو حفل زفاف مكلف وبذخ وكذا، وما لا ما أبي إسراف، ما أبي. أنت إذا تشتري لي مثلا شبكة عطني الفلوس الشبكة كاش وأنا أشتري اللي يعني تناسبني. موضوع الزفاف ما له داعي تسوي فرح والناس كلها تدري، لا عطني فلوس تكلفة الزفاف فقط للنساء، وأنا أسوي حفلة في بيتنا يعني وأجمع النساء وخلاص. قال له والله أنت عز الطلب، ما عندي مانع. قالت له حتى أثاث الشقة اللي راح نسكن فيها يا ريت تعطيني الفلوس وأنا أثثها بمعرفتي. قالها تريحيني، ما في أي مشكلة. واتفقوا وكتبوا كتابهم، وفعلا عطاها فلوس الشبكة، قال له اشتري الشبكة اللي تعجبك وأثاث الشقة تفضلي هذا مبلغ، اشتري الأثاث اللي يعجبك أحسن ما أروح أنا وأتعب وفي التأثيث وكذا، البنت بتريحة. قال لها تفضلي. وحفل الزفاف عطاها تكلفة زفاف يعني جمعة النساء، ومريح راسه يعني هو داخل لها الزفاف والعلاقة الزوجية ملابسة، ما في تعب ولا شيء، امرأة يعني ونعم المرأة، تبي تريح الرجال ما تبيه يتكلف أو يتعب. قال أوكي ما في مشكلة. ويجي يوم الزفاف، عملت حفلة في بيت أهلها للنساء وانبسطوا، وجاء آخر الليل خذاها ركبت جنبه علشان بوديها شقتهم. لكن البنت لما ركبت جنبه يعني ما عليها مظاهر الزفاف، يعني مو لابسه يعني اللي هو الفستان الزفاف الابيض والطرح، لا لبس العادي. فهو قال اكيد يعني بعد ما خلص الزفاف بدلت ملابسها كيفها، مع انه كان يعني يتمنى انه يشوفها بهاللبس الابيض. قال ما في مشكله، او ياخذها الى الشقه. اول ما دخل الشقه، وهذه كانت المفاجاه، لأن هو أصلا الفترة الماضية كانت محرصة عليه أنه ما يدخل الشقة إلا في يوم زفافها يدخل معاها، يعني رجلة على رجلها، يعني كأنها تبي تسوي له مفاجأة. قال أوكي. لما دخل الشقة انصدم، الشقة فاضية ما فيها أي أثاث، شيء بسيط جدا، يعني فرش على الأرض اللي هي السجادة، طاولة صغيرة، كنبتين، ما في أبدا، كأن البيت أصلا إلى الآن لم يسكن. المطبخ فيه الأدوات المطبخ البسيطة جدا، يا دوب تكفي حق شخصين، يعني كوبين، ملعقتين، صحنين، يعني بهالصورة. بس هو شنو مو في باله، يعني ما حب انه يعني في اول ليلة دخلته على البنت وكذا، يعني انه يسأل على الاثاث ويسأل، ما هو فاهم هي شو مسوية، هل انه مثلا تبي تأثث والى الان ما وصل، ما هو عارف. قال بعدين تفاهم. المهم اليوم الثاني سألها، قال لها انا بخاطري سؤال، وصحيح انه ما هو وقته، لكن الفضول ذبحني من امس. قالت له شنو؟ قال له يعني انت لما ركبتي معي بالسيارة وطالعة من حفل زفاف عاملة للنساء عندكم في بيت ابوك، ما اشوفك يعني، لا انت يعني اللي رايح الصالون ومتكشخة ومتزينة مثل ما انا اسمع، يعني ان كل امرأة لما تتزوج يعني تهتم بنفسها، فانت ما نعرف. والشيء ثاني لما دخلت الشقة ما اشوف في اثاث، والمطبخ ما في، يعني ما في مطبخ يعني متكامل، ليش فهميني شنو القصة. قالت لا، مين قال لك؟ هذا الاثاث اللي انا شريته، هذا كافي لي ولك فقط، ليش البذخ والاسراف والتبذير، واحنا في بداية حياتنا وامامنا المستقبل. في البداية هم بسط على أن رب العالمين رزقه في امرأة يعني تحافظ على فلوسه، تحافظ على مدخراته، غير مسرفة، انبسط، قال يعني زين. لكن كأن الوضع شوية أوفر. قال زين، وين ملابسك؟ وين اللي شريتيهم ملابسك والفخفخة اللي يلبسونها دائما في، يعني العروسة اللي تلبسهم في أول أيام؟ قالت لا لا لا، أنا ما شريت شيء، هذا ملابس العادية اللي في البيت، وحفل الزفاف أصلا ما كان فيه لا يعني عزايم، لا جبنا مجموعة من الكيك والعصائر وزعناهم على النساء وخلاص. عد الليلة وعد السالفة هذه، وقال يلا إذا هي راضية أنا ما لي شغل، هي صاحبة البيت أنا ما لي شغل، أهم شيء أن الحياة مستمرة ونكون سعيدين وراضين. عد هالسالفة، قال يمكن فعلا حريصة، لكن اكتشف بعد أيام وأشهر أن البنت فيها جعاصة لا صارت ولا استوت. البنت بخيلة بخل خيالي، تجمع الليرة على الليرة، ما تلبس، ما تفخفخ، ما تحط مكياج، ما تشتري اكسسوارات، ما تسوي اللي يسوونه النساء أبدا، تجمع لكن بشكل سيء، بخيلة وبخلها يعني قاعد يطغي على حياتهم، الدرجة أن الأكل محدود. فؤاد بدأ يحس بالمعاناة معاها، لما يصحى الصبح يلقى يعني له بيضة واحدة وهي حطت لها بيضة وفنجان قهوة وانتهى الموضوع، خبزة نص الخبزة له نص. المرأة عندها هوس في جمع المال، هذا هو اللي اكتشفه. فوق هذا سألها، قال لها أنا مو عطيتك فلوس تشترين شبكة وذهب وتلبسين؟ قالت له إيه صح، اشتريت ذهب. قال زين ما شفتك ولا مرة لابستها. قالت لا، لأن أنا ما شريت ذهب المشغول أو الذهب اللي يلبس، لا اشتريت سبيكة الذهب وخلاص. نعم ليش؟ السبيكة شنو فايدتها يعني؟ شلون تلبسينها؟ قالت لا، السبيكة على الأقل إذا نويت أبيعها ما أخسر منها شيء، بالعكس ممكن يرتفع الذهب وأبيعها. أما المشغول تكون في خسارة في المصنعية، خسارة ما أدري شنو. انصدم. هي طريقتها صحيح، صحيح أن موضوع الذهب السبيكة أفضل من المشغول، لكن ما عندها ولا قطعة تلبسها. البنت تفكيرها دائما تفكير ادخار وتجمع فلوس، يعني ما تصرف أي فلس، تحاول تكون دقيقة، الليرة ما تطلع من جيبها، اللي يدخل في جيب مستحيل، مع أنها من عائلة غنية. وتضح بعد ذلك أن أصلا عائلتها كلهم نفس المنوال، أبوها أصلا غني جدا وعايش في بيت كبير وارثة عن جد جدة، ما هو راضي حتى إنه يرممه أو يبدل الشبابيك أو البيبان. والبنت يعني تأقلمت على هالوضع وبدت تجمع مثل ما أبوها كان يجمع، وأمها أصبحت كذلك، وإخوانها وخواتها. فؤاد قال أمري لرب العالمين، أهم شيء عايش حياة سعيدة ما فيها، خلها تجمع كيفها، بالعكس يمكن بكرة تفيدني فيهم، بكرة يصير عندي لا سمح الله عازة ولا شيء، تكون على الأقل زوجتي تملك كيف. رغم أن حياته صارت كئيبة يعني رتيبة، البيت أصبح بيئة طاردة بالنسبة لها، ما يحب يقعد في البيت، البيت موحش، ما تشغل لا تلفزيون لا راديو، تبي توفر في الكهرباء، تبي توفر في كل شيء، ما تبي تشتري أجهزة، ما تبي كذا. فأصبح يعني قاعد في البيت، وهي أصلا سوالفها كلها سوالف كيف تجمع المال، شلون توفر، تدور الخصومات، تدور وين أفضل مكان لبيع الأشياء الرخيصة. حياته صارت رتيبة ومتضايق، ولا عمر حتى شم فيها رائحة عطر يعني. وتروح الأيام وتجي، خلاص أصبح بيت بالنسبة له مجرد مكان ينام فيه ويطلع يروح شغله وينتظر لحد الليل يرجع البيت، بس هذه حياته. لا، المصيبة الأكثر والأكبر بعد سنة، سنة وشوي، قال لها يا دلال يعني ما حملتي ما؟ قالت لا لا لا لا لا لا لا, لا تفكر أني أحمل في أول سنوات. قال لها ليش؟ ليش الحمد لله يعني احنا متفاهمين. وقالت لا مو موضوع كذا يعني. قالت انا ما ابي افتح على نفسنا باب للمصاريف، انت عارف الاولاد يحتاجون الى مصاريف وتكرمون الحفاضات وحليب وملابس وسراير وغيارات. قال شنو يعني؟ يعني لمتى؟ قالت بعدين يصير خير، بعدين مع إن شاء الله لما نجمع مبلغ محترم ونقدر نأمن لأولادنا نجيب على الأقل واحد ولا اثنين. قال يلا. طبعا هذا فؤاد غير الناس اللي تعاني من العكس، في ناس عندهم حريم وعندهم نساء، بعض طبعا مو الكل اكيد يعني، التعميم لغه الجهلاء يعني، لكن في نساء المال مثل الماي، ما يمسك بايدها، تحط الماي على ايدها يتسرب من تحت، الفلوس عندها بهالطريقه، صرف صرف صرف من لا يخشى الفقر، وخصوصا اذا كان يصرف الزوج، تصرف تصرف ان شاء الله يروح في السجن، لو على كمبيالات لو تشيكات، ما عندها مانع، اهم شيء صرف بصرف، تجنن الرجال. هذه العكس لكن بشكل مبالغ واوفر. مالكم بالطويلة، راحت الأيام، جت الأيام، حياة فؤاد تعيسة جدا. ويوم الأيام وهو طالع من البيت رايح للكراج كالعادة، طبعا هو صاحب الكراج وعنده عمال وعنده كذا، فهو يروح كمدير كإشراف يعني. وهو رايح في الطريق ولا في سيارة متعطلة على جانب الطريق، ولا اللي واقفة عند السيارة فتاة طول عيون بشرة شعر اللي يشوفها من بعيد يعتقد ان الشمس نازلة في الشارع. يطالع يطالع هالمرة الشقر هذه ويصفط مرحبا اهلين اهلين. قال عامر يا اختي يعني ليش واقفة؟ في شيء تبيني اساعدك بشيء؟ قلت له ما بدي اعزبك. قال له الله ما بدك تعزبيني؟ انا ما سويت شيء الى الان، ما بدك تعزبيني؟ شنو هالرقة والادب؟ قال له عامر شنو؟ قلت له والله السيارة عطلانة. قال له زين الجو الحين حار واللي مثلك ما بيوقف تحت الشمس، انا باخذك بوصلك مكانك وانا عندي كراج بخلي العمال هم بيجوا ياخذوا السياره يصلحوها بيجيبوها لعندك. في البدايه المره خافت منه يعني شنو هذا اللي يعرض خدماته. قال هذا مش مصدق تفضلي هذا كرت الكراج وانا اسمي فلان فلاني وانا كذا. اطمئنت شوي ركبت معه. يوم ركبت معه ويشم ذاك العطر اللي خلاه ينتعش، من زمان ما شم عطر. يعني هو يشتغل في جراج وبعد ما يخلص في الجراج يرجع البيت لا يشم عطر لا هني ولا هنا، خصوصا عطر نسائي. لكن لما شم هالعطر وهالبنت الجميلة وهالأظافر الناعمة الملونة وهالشكل وهد قال لها انت شو يعني عفوا انت من اي كوكب يعني هون عايشه معنا يعني في الارض؟ قالت له تضحك يعني بلا مزح يعني بلا ما تصير سئيل. وهو نجن ويسولف شافها يعني عطتها وجه وسوالف وسوالف وانت من وين وانت شنو؟ قالت له والله انا يتيمه وعندي صالون اشتغل فيه. قال اقول هالجمال هذا طالع من صالون مستعجل؟ قالت لا لا لا انا طالع من البيت. قال لها عفوا اقصد يعني انت صاحبه صالون اكيد يعني بروفيشنال بالاهتمام بالنفس ومن هالسوالف يعني. المهم قاعد تسولف وياه وتضحك وما شنو دشت قلبه. قال لها دقايق اوصل الكراج اخذ العمال يصلحون سيارتك ووصلها انا بنفسي. ميرسي ميرسي نزلها طار على طول خذ سيارتها صلحها ضبطها وعطرها وخلاها عروسه ورجعها لها الى الصالون. اشكرتها وكذا وهذا رقم تليفوني وصار بينهم تليفونات شوي شوي شوي شوي حس انه لقى حياته من جديد. عرض عليها الزواج ووافقت وتزوجوا. يا سلام عليك يا فؤاد اللي عاش حياة جديدة كلها تفاؤل وناسة وامرأة مهتمة بنفسها ومهتمة في البيت وفي الأكل، امرأة عملية تشتغل ومهتمة يعني مو قصرة لا ببيتها ولا بشغلها ولا بنفسها ولا متكاملة والكامل رب العالمين. لكن لابد أن فيها شيء ناقص. ما كنت بالطويلة طبعا زواجها كان بالسر. هني دلال بعد فترة حست بأن فؤاد بدأ يتأخر عن البيت، مو مثل أول بدأ يغيب يعني يطول. مرات يقول أنا ماني راجع فترة الظهيرة أرتاح في البيت، لا أبي أجلس يعني أتغدى في الكراج وأنام شوي وعندي شغل العصر ولما أسكر الكراج بالليل راح أرجع. فيرجع دائما على الساعة 8-9 بالليل على غير العادة، يعني يطلع من الصبح ما يرجع له بالليل عند دلال. البيت الكئيب، العشاء اللي ما يؤكل، البسيط جدا اللي ما يسد الجوع. وراحت الأيام وجت له شوي شوي بدأ يتمادى. مرات يقول له والله أنا اليوم راح أبات بالكراج. تقول له تبات بالكراج ليش؟ يقول والله في سيارة أبي أهتم فيها. تقول لا لا، يقول في سيارة حلوة وصراحة السيارة بحاجة إلى الاهتمام، وأنا لازم يعني أكون قاعد في الكراج علشان أهتم فيها السيارة، ولازم يعني ما أطلع إلا على وجه الصبح أروح للكراج يعني. فأنا مضطر إني أقعد في الكراج لليوم الثاني بالليل راح أمر عليك البيت. تقول لا قواك الله، صراحة أنت تتعب، وأهم شيء شغلك، أهم شيء المردود اللي يجي من كراجك. يقول لها أنت يا دلال كده، أنت تفهميني صراحة. ويروح وين يروح؟ حق السيارة الحلوة، أقصد حق زوجته الثانية اللي هي ميساء صاحبة الصالون. ميساء تنتظره، مسويت له جو في هالبيت، هالعشاء الحلو، هالضحكة الحلوة، العطورات، اللبس، هالاكسسوارات، هالحركات، أم خليته عايش بعالم ثاني. المهم شهر شهرين ثلاث احملت ميساء، وطار فؤاد من الفرحة، لكن إلى الآن دلال ما اكتشفت الموضوع. لكن بعد فترة فؤاد شاف إن دلال ساذجة وغبية وما هي مستوعبة اللي حصل حوله، صار يتمادى أكثر، صار يجلس عند ميساء أكثر وأكثر. هني بدأت تشك، تسأل أنت وين تروح؟ ما يعني شنو هالشغل اللي عندك اللي طلع فجأة؟ ليش الأعمال اللي عندك في الكراج؟ بعدين أنت عندك ناس شغيلة في المحل، ليش أنت اللي متواجد؟ بدأت تسأل، بدأت تهتم، بدأت تستوعب، بدأت الموضوع. كل شوي تعذر لها، يتعذر لها، أنا شاكة فيك، أنا قالها شاكة فيني. قالت لا أمس بالليل وين كنت؟ قالها يعني أنت مش مصدقتني؟ قالت لا أصدق على شنو؟ إن أنا أمس بالليل كنت في الكراج. اسألي صاحبي نزار، مش بتعرفي مرته أنتي؟ قالت إيه؟ قالت اسألي، صراحة يعني شكوكك هاي بتقرف، تخلي الواحد بيهرب من البيت ما بده يرجع. أوه يا بيها من الله إنه يسوي نفسه زعلان ويحط رجله ويرجع إلى ميساء. لما طالع هي شوي تندمت إنها يعني نرفزته، وحرام وهو قاعد يشتغل ويهتم في السيارات الحلوين. المهم فبدت تلوم نفسها، قالت والله أنا صحيح ظلمته، يعني أنا ليش ما سألت صديق نزار؟ طبعا قالت لحظة أهو كلمة اللي قال لها نزار خلاها تفكر ألف مرة، وهو غلطان أن عطاها مدخل للبحث والتقصي. أكبر غلطة سواها أن ذكر اسم نزار، لأن زوجته دلال سوت ما اتصلت على نزار مثل ما قال لها، اتصلت على نعمة زوجة نزار. هذه نعمة حية من تحت تبن، حقيرة وذهينة وشيطانة وماكرة جدا. هذيك لاعبة زوجها نزار لعب ما يتحرك يمين ولا يسار، وتقوم وتتصل فيها. كيفك يا نعمي؟ شو أخبارك؟ قالت أهلين أهلين دلال، كيفك أنت؟ شو أخبارك؟ قالت له بسألك عن زوجي. قالت له زوجك فؤاد؟ إيش فيه؟ قالت هو بيقول إنه يعني دائما يكون في الكراج ونزار بيعرف هالموضوع ودائما بيسهر معه. قالت له نعم؟ نزار إذا بتظلم الدنيا ما بيكون في البيت بحش رجوله، هذا زوجك كذاب. وبعدين على فكرة أنا ترى حسيت في الموضوع وكان يلمح لي زوجي نزار أن فؤاد ما هو مضبوط، يعني متغير وأصلا صار ما بيتواصل معه، وحاس أنه إله علاقات، وصار يعني دائما لما يظهر برا البيت يلبس ويكشخ وكذا. أنا أصلا ما كنت مرتاحة وما حبيت أبلغك في الموضوع، لكن بما أنك الآن شاكة ومتصلة وشيكة على زوجك، لا أنا متأكدة أن زوجك هذا وراه سر وفي شيء بيعمله. قالت له بتحكي جد يا نعمة؟ وشلون؟ والله يخليك ودبريني، وأنت ما شاء الله عليك زكية مش مثلي، أنا ما بفهم بهالك أمور. قالت له تعال تعال زوريني، وتروح لها ويقعدون يتباحثون وتقوم نعمة وتتصل على نزار. قالت له شوف يا نزار، والله بحش رجولك بعمل لك مشاكل. شوفي شو صاير. قالت له صاحبك فؤاد تطلع معه في شي صاير؟ قال لها ابدا، صار لي فتره ما بشوفه وانا ما خصني فيه ولا بزوجته ولا مرته. قال هو بيحكي لزوجته اسالي نزار. قال لا انا ما خصني، ما تدخليني فيها مواضيع. قالت له اوكي. قالت له شفتي نزار ولا بيعرف شي عن فؤاد، انا حاسه ان فؤاد بيلعب ديله من وراكي. قالت له والله بقطع له ديله والله. قالت له بس خلينا ندور وراه. يدورون يدورون يحاولون يبحثون، صارت يوميا دلال من اول ما يطلع فؤاد من البيت تروح تقعد عند نعمة عشان يخططون ويسألون كذا. وقت الظهيرة صاروا يراقبون الكراج، يعني لما يجي وقت الظهيرة الاستراحة يشوفون هل فؤاد فعلا يجلس داخل الكراج ولا وين يروح، ويقعدوا يراقبون يراقبون. ولا فؤاد يطلع من الكراج يروح يدخل أحد البنايات ويختفي داخلها، ما هم عارفين في أي شقة. قالت ليكون متزوج ليكون كذا، عندها علاقة في إدارة النفوس اللي هي هذه نعمة، أقول لكم حية وعلاقات وحالتها حالة، وتشيك في النفوس أو نفس السجل الأحوال المدنية وتكتشف وجود عقد زواج بين فؤاد وبين وحدة اسمها ميساء. أهلا وسهلا. وتنصدم دلال، يا ابن ال أنا بفرجيك، أنا بعمل لك، أنا كذا وكذا. المهم وترجع البيت بالليل، ولا جايها فؤاد أهلين كيفك شو أخبارك وعمل لك شي تشرب؟ وقال لا لا لا والله ما إلي نفس. قالت لها مالك نفس؟ متعشي؟ قال لي متعشي مع العمال اللي عندي في الكراج مساكين، وجبت لهم أكل، وصراحة يعني أنا أعطف عليهم العمال أحبهم، يعني أحب أكل وياهم. قالت له إيه صح، إيه تحب تأكل مع العمال ها؟ إيه حرام والله ما جت لك اليوم سيارة حلوة يعني اهتميت فيها. قال اي والله كأنك بتعرفي، عندي سيارة في الكراج بتجنن والله لو بتشوفيها بس. قالت لا جد؟ الله يهنيك ان شاء الله، وان شاء الله يكتر عندك الشغل. هو طبعا يلمح لك كل ما قال سيارة حلوة وهو يقصد ميساء. المهم ولا قالت للموضوع ابدا. تبي شو تسوي؟ تبي توصل حق البنت نفسها، وهذا بتخطيط دلال مع صديقتها نعمة. وعدت الليلة على خير ولا كأن في شيء، وهو أصلا ينتظر بس الفجر متى يجي عشان يطلع من البيت، يبي يروح. المهم وتخليه. الآن هي عرفت أن في وحدة اسمها ميساء ساكنة فيها العمارة اللي هو دخل عليها لما كانوا يراقبونها، وعارف أنه ساكن هنا. لكن الآن متى تروح لها؟ ما تقدر تروح لها وقت الظهيرة ولا وقت العصار يكون موجود هو، لا وقت الصبح الضحى الساعة 10:30 11، وتروح إهي ونعمة وتضرب الباب وتفتح لهم ميساء. أهلين مرحبا مرحبا، يعني ما يعرفونها ولا تعرفهم. كيفك شو الأخبار؟ احنا جايين بس مدردش معكم موضوع. ايه تفضلوا تفضلوا. والبنت حبوبة، يعني هذه ميساء الزوجة الثانية ما يعرف هذول منو اللي جايين، جايتهم الصبح. تفضلوا. المهم او يجي فترة الظهيرة على الساعة 2 راجع فؤاد إلى بيته. أول ما جاء بيحط المفتاح في الباب، ولا الباب مفتوح، ويدفع الباب، ولا الشرطة والمحققين والأدلة الجنائية والبيت مقلوب. قال أشوف السيارات تحت، هذا شو اللي صاير؟ قالوا له انت فؤاد؟ قال اي نعم. شو اللي صاير؟ قالوا له ما يخالف، ممكن تهدأ، في وضع صاير عندك في البيت وجانا بلاغ. وش اللي صاير؟ ميساء ميساء ميساء، ويصرخ وترد عليه ميساء. استغرب، قالت له تعال تعال فؤاد، انا هون هون قاعده، ولا هي قاعده والمحققين جنبها قاعد يسالونها ويجي. قالت انت بخير؟ فيك شيء؟ صاير شيء؟ قالت لا لا. قال لكن هذول من الموجودين والأدلة الجنائية جايين ليش يعني؟ قال لو سمحت الضابط. قال له تعال تعال فؤاد تعال شوي، ويطلع وين ودي على البلكون على البرندة، ويروح عند البلكون ولا في جثة مغطينها بشرشف، ويرفعون الغطاء عنها ولا هذه زوجته الأولى دلال. انصدم، زوجتي دلال؟ دلال جابني؟ وليش مقتولة؟ من اللي قتلها؟ شو اللي صار؟ جن ما هو فاهم شو السالفة. يعني بيت ميساء يلقى فيه جثة دلال؟ جلس مذهول ما هو عارف شو اللي صاير، يحاول يفهم دلاش عرفها بيتي، ايش جابها هني، من اللي قتلها، ليش، شو اللي صاير. قالوا له اهدى اهدى شوي، ويجيبوا ميساء. قالوا له يا ميساء تكلمي بكل وضوح وخلي زوجك فؤاد يسمع السالفة. قالت له اسمع شو اللي حصل. الساعة 10:30 الصبح الضحى ضرب الباب ولا في حرمتين امرأتين فينا دلال ومعاها صديقتها نعمة، تقول انا اعرفهم بس هم ما يعرفونها. طبعا دلال كانت تعتقد ان ميساء ما تعرفها فداخلين عليها على بنا مجهولين، لكن الحقيقة الامر ان ميساء ليش كانت تعرف دلال؟ لان مرة من المرات كان يحاول فؤاد انه يخلي زوجته يعني تتزين وتضبط نفسها وتروح الصالون وكذا، وهي تقول لها وتقول له لا انا ما ادفع على صالون فلوس حرام. قال لها في صالون صاحبي هذا وهذه مرته وراح تعطينا يعني تعمل لك مكياج كامل واهتمام كله مجاني. فكانت تروح دلال للصالون لكن ما كانت تلتقي في ميساء لأنها صاحبة صالون، كانت تقول حق شغلات إذا جت واحدة اسمها دلال اعملوا لها اللي تعملوه وتمشي. فكانت تراقب كل ما دخلت عندهم في الصالون كانت تشوف أن هذه دلال يعني زوجة زوجها الأولى. لكن دلال ما شافت ميساء ولا مرة، فلما جت عندها في الشقة كانت تعتقد أن ميساء ما تعرفها. لما شافت ميساء ان دلال داخل عليها وكأنه هي ما تعرفها ولا قالت لها ايه منو وشون شخصية، خافت منها وحست ان هذه جاية تعمل شيء، لان لما سألت عن اسمها غيرت الاسم وهي تعرفها عدل، هذه دلال يعني شريكتها يعني زوجة زوجها الاولى. قالت لها تفضلي اجلسوا بالصالون. قالت لها قبل ما نحكي في موضوع وهيك تعملين فنجان قهوة؟ قالت لي حاضر. وتدخل للمطبخ سوت 3 فناجين قهوة وحطت لهم الصينية. أول ما حطت الصينية تبي تجلس معاهم تبي تفهم هذول ليش جايين وشنو ناويين عليه. قالت لها دلال فيك تجيبي لي ماي دافية، مع أنها كانت جابت لهم ماي مع القهوة. قالت لا أبي ماي دافية لأن عندي شوية بلعومي شوية احتقان وما أشرب الماي البارد. قالت له حاضر. راحت للمطبخ وحاسة ان في شيء وقاعدة تراغب من فتحة الباب اللي في المطبخ وتشوف دلال تحط مادة داخل فنجان القهوة اللي من جهة المكان اللي تجلس فيه ميساء. هني انتبهت على الموضوع، قالت يا بنت الكلب جاية تقتليني تسمميني. المهم تجيب لها ماي. أول ما جت ميساء شنو سوت؟ أول ما جت يعني على طول قالت لهم لحظة، شالت منهم الفناجيل حطتها على الصينية وشالت الكباية الماي، قالت تعال تعال تفضلوا معي على البرندة، الجو حلو وهويات كتير حلوين، تعال تعال. ما عطتهم مجال حتى أن الوحدة تمسك فنجانها. فكانت أول ما شالت الصحن الصينية اللي فيها الفناجيل والشاي، عفوا فناجيل القهوة والماي وكذا، كانت دلال قاعد تحاول تركز علشان تعرف أي فنجان هو اللي فيه السم. لكن ميساء على طول بحركة يعني رشيقة جدا غيرت مكان الفناجيل وحطت لهم على طاولة على الشرفة أو على البلكون، وتفضلوا تفضلوا وجلسوا. وبدت دلال تشرب من نفس الفنجان اللي فيه السم، وميساء شربت من فنجان اللي كان المفروض تشربه هي دلال، وشربت وياهم شوي. وتبدأ دلال بألم بالمعدة شوي، بدت ترجف، بدت تطلع مثل الرغوة من فمها نتيجة التسمم، وسقطت على الأرض ترجف ترجف. ونعمة تصرخ وميساء تصرخ، وانقلبت الدنيا لين توفت طبت ساكتة. وتقوم نعمة وتهرب من البيت على طول. قامت ميساء واتصلت على رجال الأمن وجو واكتشف موضوع الجريمة، وقالت لهم القصة بالكامل، ان انا صراحة شفتها حطت لي شيء في الفنجان يعني القهوة، وانا بدلتها بحركة سريعة وجبتهم على البلكون وخليتها تشرب من نفس المكان، علشان انا ما كنت عارفة هي شنو حطت لي، يعني حطت لي سحر ولا حطت لي يعني سم، انا ما كنت عارفة شيء شنو هذا بالضبط. لكن قلت اي شيء هي حطت لي اياه خليها هي تشربه. طبعا تم رفع جثة دلال للطب الشرعي، وتم القاء القبض على ميساء، ومسكين فؤاد متحطم ومضايق. المهم لما جت المحاكمة القاضي يسألها، قالها ليش تخلينها تشرب السم ما دام انت عرفت انها حطت لك سم؟ قالت لا انا ما عرفت انها حطت لي سم. لكن يا حضرة القاضي انا بسألك سؤال، اذا واحد ماسك مسدس وحاطه على راسك بده يقتلك مثلا، وانت وهو ماسك المسدس انت لفيت يعني فتحة المسدس هذا لفيته على جهته، وهو اطلق النار وقتل نفسه، بتكون انت القاتل؟ يقول لك القاضي قدم استقالته، وحتى الشيطان تقاعد من ذاك اليوم. يعني يقول لك فعلا ما يقدر على حيلة المرأة إلا المرأة، طاحت لها بوحدة أذكى وأدهى منها ومن نعمة، وتسببت إيه أصلا دلال بمقتل نفسها. مالكم بالطويلة تم الإفراج عن ميساء لأن فعلا هي ما سوت شيء، وهي ما كانت عارفة شنو كانت حطت لها، كانت تعتقد سحر، هذا بحسب ادعائها انه سحر او حطت لي ملح حطت، انا ما ادري، بس انا خليتها الشيء اللي هي حطته هي تشرب، انا ما لي شغل، انا اللي سويته بدلت فناجيل بس، انا ما اشرب صراحة، انا ما اشرب من الشيء اللي هي حطت له، يعني يا اشرب اموت ولا هي تشرب، هي كيف هي اللي حطتها. المهم شافوا انه فعلا هي جالسة في بيتها وهذيك اللي جايتها، واتهموا نعمة في محاولة قتل ميساء. تم سجن نعمة زوجة نزار 5 سنوات. دلال توفت وتم الإفراج عن ميساء. وفؤاد طبعا ما هذا أقول لكم مستانس ولا مستانس، لكن لما راح البيت وفتح يعني الكبات والماء والخزينة اللي كانت تحتفظ، ولا السبايك ذهب، فلوس، ربطات كانت لفتهم سويتهم دوائر وحطت لهم نفس الأحبال كذي، وياخذ الفلوس كلها حطها عنده، والذهب عطاه هدية حق زوجته الثانية، والله رزقه بولد وعاش أحلى حياة إلى يومنا هذا. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.